خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ما أطيبه وما أحلاه من نداء: إنها جنتكم، إنها داركم، إنها قراركم، هنيئا لكم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، طبتم فدخلوها خالدين. تعالوا بنا في هذا الشهر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه تفتح أبواب الجنة. تعالوا بنا مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية نعيش معا وصف الجنة. تعالوا بنا نحدو بالأرواح إلى بلاد الأفراح. تعالوا بنا نرفع من هممنا بذكر الجنة وما فيها من النعيم. فحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو، فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. تابعونا على مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، نستنشق معا عبير الروح والريحان، ونسمو بالهمم إلى النعيم والعيش الهني في روضات الجنان. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.